يتحداني بسلامته، وانا ميت مرة كلمته وحذرته وفهمته بلاش السكة بمعايا، اعمل لي تقل ومتكبر وفاكر اني هتغير وهستسلم وهتحير وهحكي عاللي جوايا. عانيت في الحب ودعيته لكني حفظت ألعيبه، وعندي طريقة هجيبه لغاية عندي من الآخر، هدور وش لو أقابله وهعمل نفسي مش قابله عشان لما بقرب له بيطلع فيها وي. فرد غرامي عليه عايزني يجيني اهلا بيه،